تفسير السعدي. السؤال: ما وجه ختم الآية بقوله تعالى: وكن من الشاكرين؟ الوقفة السابعة: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي تدبر أن النعم الدينية من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. تفسير السعدي. السؤال: في هذه الآية توجيه لإزالة الغرور والعجب الذي يعرض لبعض من يعمل الصالحات، بين وجه ذلك. معاني الكلمات: كره، رجع، بمفازتهم، بفوزهم وظفرهم بالمطلوب، مقاليد، مفاتيح الخزائن، لا يحبطن، لا يبطلن، قبضته، في قبضة يده، مطويات، يطويها ويلفها بيده. العمل بالآيات: العمل الأول، احمد الله تعالى واشكره على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. العمل الثاني، الشكر سبب لزوال العجب من الأعمال الصالحة، فأكثر هذا اليوم من شكر الله تعالى على توفيقك للأعمال الصالحة. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. العمل الثالث، اكتب رسالة يسيرة تبين فيها مظاهر عظمة الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. التوجيهات: التوجيه الأول، احذر من داء الكبر فأهله في صغار يوم القيامة. فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. التوجيه الثاني، إلزم التقوى فهي سبيل النجاة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. التوجيه الثالث، من أسباب الشرك الجهل، فعمل على تعليم نفسك وتسليحها بالعلم الشرعي قدر الإمكان. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.